تقول السائلة: فضيلة الشيخ، هناك امرأة رضعت فضيلة بالنصب بالنصب يا أخي، فضيلة. فضيلة الشيخ، هناك امرأة رضعت بنت أرضعت هناك امرأة رضعت بنتا وعندما كبرت هذه البنت هناك امرأة أرضعت بنتا وعندما كبرت هذه البنت تزوجها أخ المرضعة من أمها، فما حكم هذا الزواج؟ نطبق يا إخواني هذا السؤال على القاعدة التي ذكرنا. هذا رجل تزوج رضع من عاجز. تقول هناك امرأة أرضعت بنتا وعندما كبرت هذه البنت تزوجها أخ المرضعة من أمها، فما حكم هذا الزواج؟ طيب، هذه المرأة أرضعت هذه البنت تكون أما لها، أخو هذه المرضعة يكون خالا لها حتى ولو كان أخاها من أمها، وبناء على ذلك يكون هذا النكاح باطلا، لأن الرجل تزوج بنت أخته وهو خالها، ومعلوم أن بنت الأخت وبنت الأخ محرمة من باب التحريم المؤبد. وعلى هذا فنقول للسائل: بادر، جزاك الله خيرا بالاتصال بهؤلاء وإخبارهم بأنه يجب التفريق بين الرجل وبين المرأة التي عقد عليها. ما ذكر أولاد، هو ذكر أولاد؟ ما نعلم. على كل حال، الأولاد إذا رزق بأولاد قبل العلم فإن هؤلاء الأولاد ينسبون إليه شرعا، كما نعم. وذلك لأن الوطح هنا وطح شبهة وجهل فيلحق به النسب. نعم.